بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع النوع الأول من أنواع الحديث، وهو الحديث الصحيح، وبقية المسائل المتعلقة بهذا النوع. يقول المصنف رحمه الله في البعث الحثيث: فائدة. انتم معاكم الكتاب مش كده؟ ما خدتوش الكتاب؟ البعض معه البعض معهوش. قال: أول من اعتنى بجمع الصحيح، الصحيح بوصفه المتقدم وشروطه السابقة، الذي هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة فيه. الحديث الذي اتصل إسناده أي السلسلة الموصلة للمتن بسماع كل راو المروية من شيخه مباشرة، وأن يكون كل واحد منهم من هؤلاء الرواة عدلا في دينه، مسلما عاقلا بالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ضابطا حافظا لحديثه بحيث يؤديه متى ما طلب منه كما سمع من غير تغيير ولا تحريف، ولا يكون في هذا الحديث شذوذ بمخالفة ثقة لمن هو أوثق منه في الإسناد أو المتن، ولا يكون في هذا الحديث علة قادحة وهي السبب الخفي الذي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره الصحة والسلام. الصحة والسلام مش الصحة والسكان، يعني صحيح سليم. مش في وزارة الصحة والسكان؟ انتوا بقى الصحة ولا السكان؟ انتوا السكان، فبندور على الصحة ان شاء الله. الصحة هي سلامة الشيء والحديث السليم من الأشياء التي يعطر بسببها هذا الحديث الذي يجب العمل به، يجب العمل به، سواء كان دلا على مسألة من مسائل العقيدة أو مسألة من مسائل العبادات أو مسألة من مسائل المعاملات. افترق افترق على كده ورا الكاميرا كده عشان أشوفك. أيوه، ما أنت هتقعد جنبه برضه. الفاشخ فمه هذا سيغلق إن شاء الله. هذه المسألة يقول: أول من اعتنى بجمع الصحيح، من أول من المصنفين في الحديث الذي اعتنى بإفراد الصحيح على حدة. يقول أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، إمام الدنيا أمير المؤمنين في الحديث، هذه أعلى مرتبة من مراتب أهل الحديث، أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزب الجعف مولاهم البخاري الإمام، وتلاه يعني جاء من بعده في جمع هذا الصحيح صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، أصح كتب عنيت بجمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، يليه في الرتبة، يليه في الرتبة من حيث الصحة والفوائد وغير ذلك، وفي التصنيف صحيح مسلم. أول جامع الحديث والأثر هذا في حيث الجمع. أما التصنيف وأول الجميع باقتصار على الصحيح فقط البخاري. أول من اقتصر على جمع الصحيح البخاري. كان من قبله بعض المصنفين الذين جمعوا كتبا في الحديث على الأبواب أو على المسانيد أو على الشيوخ أو صنفوها مصنفات متعددة وكانوا فيها جامعين بين الصحيح وغيره. لكن هذا أول من أفرد صحيح البخاري ثم مسلم. يقول والبخاري أرجح أرجحية مطلقة أصح. لماذا؟ هذا كلام ابن كثير. يقول والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. انتوا عمالين تقعوا على الجناحات لي كده وسايبين الرأس ده الرأس ده. خليكم هنا قدامي هنا كده عشان الجماعة اللي في الأطراف المتطرفين دول، المتطرفين دول خليهم يجوا هنا في النص كده. ولا انتم متطرفين؟ احنا اهل الوسط، لا تطرف يمينا ولا شمالا، اهل الوسط اهل الاعتدال في كل شيء ان شاء الله، هم اهل السنة. فالإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم أو رجح البخاري على مسلم بسبب ماذا؟ لأن البخاري اشترط أن يكون الراوي الذي أخرج الحديث من طريقه عن شيخه قد عاصر هذا الشيخ وثبت عند البخاري أنه سمع منه، يعني ما اكتفاش بمجرد المعاصرة، لأن ممكن اثنين يعيشوا في عصر واحد وما يشوفوش بعض أبدا، مش كده ولا إيه؟ مش إحنا كنا عايشين أيام ما كان الشيخ الألباني موجود؟ حد منكم شافه؟ حد شم ريحته؟ حد لمسه؟ يبقى لو قلت قال حدثنا الألباني يبقى كذاب، لو قلت قال الألباني يبقى مدلس. لما تقول بقى إيه قرأت للألباني في كتاب كذا أو سمعته في شريط كذا قال، علشان نعرف إن أنت هل لقيته أم لا. فالمعاصرة وحدها ليست كافية في الحكم على الإسناد بالاتصال. مش إحنا قلنا إيه معنى اتصال السند؟ أن يكون كل راوي سمع المروية من شيخه، ولن يسمع من شيخه إلا إذا لقيه، ولن يلقه إلا إذا كان معاصرا له، ولا يلقاه في عصر ثاني. مسلم قال لك لا، بمجرد أنهما كان في عصر واحد ثم روى أحدهما عن الآخر كان هذا اتصالا، بشرط أن لا يكون هذا الراوي غير مدلس، لا يكون مدلسا، لأن المدلسين بيعملوا عمائل، يعني يقول عن فلان وقال فلان وذكر فلان وروى فلان، والواحد كده مش واخد باله يبقى هو قال، لكن هو ما سمعش، لم يسمعه وهو يقول، لم يسمعه وهو يخبر وهو يحدث وهو يذكر عن فلان. فمسلم يقول إذا كان الراوي وشيخه متعاصرين فالحكم بالاتصال هو الأصل، بشرط أن لا يكون الراوي عن هذا الشيخ مدلسا، ما يكونش مدلس، يعني راوي غير مدلس قال عن فلان فلان هذا مات سنة مثلا 70 والراوي عنه ولد سنة 50، يبقى عاش معه 20 سنة، مش كده؟ يبقى يمكن أن يسمع منه أو لا؟ يمكن، وهو ليس كذابا وليس مدلسا، فإذا قال عن فلان يبقى الأصل أنه سمع، ماشي؟ لكن هل اتصال هذا كاتصال من يقول سمعت وحدثني وأخبرني وقال لي؟ ده متصل وده متصل، لكن الاتصال الذي فيه حدثني وسمعت يعني لقيه وجالسه يكون أوثق وأشد. ولذلك كان هذا سبب تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم عند الحافظ ابن كثير وعند بعض الأئمة من قبله، لكن هناك أسباب أخرى، لأن أسباب أو شروط الصحة منها الاتصال، مش كده؟ أول شرط من شروط صحة الحديث الاتصال، والاتصال هذا ليس على درجة واحدة، يعني لما نربط اثنين مع بعض بسلسلة غير ما نربطهم بفتلة، هم متصلين بالفتلة لكن اتصالهم بالسلسلة أقوى، مش كده ولا إيه؟ واحد يقول حدثني فلان سمعت فلانا، متصل، ما فيش أقوى من كده بقى. واحد يقول عن فلان أو قال فلان، متصل برضه، بس مش إيه، ليس كذاك. فهذا سبب من أسباب تقديم وترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، أنه أشد اتصالا، أشد اتصال، إذ اشترط أن يكون كل راو عاصر شيخه ولقيه وثبت سماعه منه عنده يروي الحديث بهذه الطريقة. مسلم قال يكتفى بمجرد المعاصرة، معاصرة مع البراءة والسلامة من التدليس، واضح الكلام؟ يبقى إذن اتصال صحيح أسانيد صحيح البخاري أقوى من اتصال أسانيد صحيح مسلم. هذا سبب من الأسباب الذي رجح به صحيح البخاري على صحيح مسلم. وأيضا مما يرجح به العلماء، وبيقول هذا قول الجمهور، قول جمهور أهل الحديث، أن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم، خالف في ذلك أبو علي النيسابوري شيخ أبي عبد الله الحاكم النيسابور صاحب المستدرك، وبعض علماء المغرب، بعض علماء المغرب. أبو علي النيسابوري يقول ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، وبعضهم قال إن إيه هذا ليس ثابتا عن أبي علي النيسابوري. ولو ثبت هذا عن أبي علي النيسابوري كان شاهد الوجود يرد عليه، يعني لو واحد ادعى ان صحيح مسلم اصح من صحيح البخاري نقول له دعواك باطله مردوده، للحال الواقع يرد عليك، يكذبك، يخطئك. واحد يقول لي مثلا انسان بيسرع 10 من الرجال والتاني بيسرع 5، يجي يقول لي اللي بيسرع 5 اقوى، اقول له طبعا خطا، مخطئ 100%. الشاهد اللي احنا شايفينه يكذب قولك ويخطئ رأيك، اللي بيسرع 10 لا شك انه اقوى من اللي يسرع 5. واحد يقول لي صحيح مسلم قوي اقوى من صحيح البخاري، يقول له لا، الشاهد يقول ان صحيح البخاري اقوى. ليه؟ اول سبب ان اسانيده متصلة اقوى واشد اتصالا من اسانيد مسلم، وايضا البخاري انقى رجالا من رجال مسلم، يعني الرجال الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه أقوى، يعني أوثق وأعدل وأضبط من رجال مسلم، لأنه أشد اتصالا وأقوى أو أنقى رجالا كما قال بعض العلماء. الاتصال كما تقدم وقوة الرجال، لأن العلماء بعد البخاري ومسلم انتقدوا عليهما رجالا أخرجوا أو أخرج لهم أحاديث في صحيحهم، يعني قالوا ما كانش ينبغي أن البخاري ومسلم يروي الحديث من طريق فلان، ولا البخاري يروي الحديث من طريق فلان، ولا مسلم يروي الحديث من طريق فلان. يعني انتقدوا عليهم جملة من الرواة. كان العلماء الرواة الذين انتقدوا على مسلم أكثر من اللي انتقد على البخاري. يعني هنفرض مثلا انتقد على مسلم 100 واحد، انتقد على البخاري 60، يبقى لا شك اللي انتقد عليه أقل يكون أقوى من اللي انتقد عليه أكثر، مش كده ولا إيه؟ مع إن معظم غالب اللي انتقد على البخاري من الرواة والرجال معظمهم من شيوخه الذين جالسهم ومارس حديثهم وعرف صحيحه من سقيمه، ولا شك أنه يكون أعرف بحديث شيوخه منه بحديث المتقدمين بخلاف مسلم. فمعظم اللي انتقد على مسلم من الطبقات المتقدمة، وهذا أيضا جهة يقوى بها صحيح البخاري على صحيح مسلم. وأيضا بالنسبة لهذه المسألة، مسألة الانتقاد على الرواة، إن الرواة الذين انتقد على البخاري إخراج حديثهم ما استكثر من الرواية عنهم، معظمهم ما رواش لهم إلا أحاديث قليلة بخلاف مسلم، روى لهؤلاء المنتقدين أحاديث كثيرة، بل ربما كان عنده نسخ. يعني إيه نسخ؟ سلسلة معينة، فلان عن فلان عن فلان روى جملة من الأحاديث، وهذه السلسلة منتقدة متكلم فيها إنهم مش حفاظ جدا، مسلم أخرج لهم أحاديث كثيرة، وذي برضو يخلي إيه القوة عند البخاري أشد منها عند مسلم. واضح؟ ماشي. نقول معظم الرواة الذين انتقد على البخاري إخراج حديثهم من شيوخه بخلاف مسلم، فمعظمهم من الطبقات المتقدمة، ولا شك أن الراوي أعرف بشيوخه ويميز حديثهم عمن تقدم، وأيضا هؤلاء المتكلم فيهم أو المنتقدون عند البخاري لم يستكثر من رواية وإخراج الأحاديث لهم، بل حديث والحديثين والثلاثة معظمهم كده. معظم من تكل ما فيه عند البخاري يقول لك إيه، أخرج له حديثا حديثين أو ثلاثة، أو أخرج له في المتابعات، يعني له أحاديث تابعه عليها غيره بخلاف مسلم. فمعظم من انتقد على مسلم في الطبقات المتقدمة على شيوخه، واستكثر من إخراج حديثهم، حتى إنه ربما أخرج بعض النسخ. النسخ يعني إيه؟ النسخة يعني إيه؟ سلسلة معروفة تروي جملة من الأحاديث، فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، جملة من الأحاديث، هذه بيسماها نسخة. في بعض النسخ هذه متكلم فيها مسلم روى لهذه النسخ كثيرا، مما جعل الانتقاد عليه أكثر من الانتقاد على البخاري. وأيضا العلماء انتقدوا على البخاري ومسلم أحاديث، قالوا البخاري روى حديث كذا ما كانش ينبغي أنه يخرجه في صحيحه الذي اشترط فيه أن يكون حديثا صحيحا أعلى درجات الصحة، رواه العدل الضابط عن عدل الضابط من غير شذوذ ولا علة ولا انقطاع، ما كانش ينبغي أنه يخرج هذا الحديث. وكذلك انتقدوا على مسلم. الأحاديث التي انتقدت على مسلم أكثر من الأحاديث التي انتقدت على البخاري. كم حديث البخاري؟ 78 ومسلم 122. فلا شك أن من انتقد عليه أكثر يكون أو تكون قوته أقل من من انتقد عليه بقلة، مش كده ولا إيه؟ فالبخاري صحيح البخاري أعني أقوى وأصح وأرجح من صحيح مسلم، بالإضافة أيضا إلى الفقه الذي استودعه البخاري في صحيحه. استنبط البخاري فقه الأحاديث في التراجم ودعم ذلك بآيات وآثار عن الصحابة والتابعين، ورتبه ترتيبا فقهيا حسنا جميلا. ومما امتاز به صحيح مسلم اللي البعض يعني فصل في المفاضلة بينهما، فقال مسلم يمتاز على البخاري في جهة أنه جمع طرق الحديث يعني الأسانيد كلها في مكان واحد، والألفاظ والزيادات التي زادها كل راو، بحيث يسهل على أي إنسان أن يقرأ صحيح مسلم جامعا الحديث كله في موضع واحد. يعني ممكن أي واحد يقرأ في صحيح مسلم، لأنه إيه الحديث فيه زيادات، فيه جملة، فيه كلمة، فيه نقص، فيه مخالفة، تجدها كلها مجموعة في مكان واحد، بخلاف البخاري فرق الحديث وقطع الحديث، وربما يذكر الحديث في موطن لا يخطر على بال أحد أنه يرويه فيه، لأن الدلالة فيه بعيدة جدا. فواحد يقعد يدور على حديث في صحيح البخاري في المظنة التي ظن أن الحديث يروي فيها، يعني يقول ماذا الحديث ده فيه كلام عن إيه؟ عن الطهارة، يبقى هذا الحديث لا يخرج عن الطهارة، لكن الحديث مثلا فيه كلام مثلا عن مدح بعض الصحابة في أثناء ذكر الطهارة، فيذكره مثلا في الفضائل أو في الأدب أو غير ذلك من الأبواب، فيصعب على أي أحد أن هو يجمع ألفاظ الحديث عند البخاري في مواضعه التي فرقه فيها. ولذلك يقول بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم، اختلف عندي لدي، وقالوا أي ذين تقدم، ماذا تقدم، صحيح البخاري ولا صحيح مسلم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. قال يعني من حيث الصحة البخاري ومن حيث حسن الصناعة، يعني حسن الصناعة، حسن الصناعة يعني جمع الألفاظ والأسانيد والاختلاف بين الرواة والتمييز بين صيغ الأداء، يعني قل قال فلان أخبر وقال فلان حدثنا، قال فلان أما فلان فقال أخبرنا وقال الباقون حدثنا، وهكذا، ويذكر الإسناد ويقول بمثله وزاد كذا، أو إلا أنه قال كذا، فهذه حسن الصناعة عندهم. يعني تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، أي هذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يقول ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. البخاري ومسلم أصح الكتب، ومع ذلك لم يستوعب ولم يجمع كل الصحيح، لأن بعض الناس ممكن يقول لك إيه هو الحديث ده فين، قلت تقول له في أبو داود، يقول لك يبقى مش صحيح، الصحيح اللي في البخاري ومسلم بس، ليس صحيح إلا البخاري ومسلم، هذا كلام خطأ. البخاري ومسلم جمع من الصحيح ما ظن أنه يستوعب الأبواب، يعني كل واحد منهم جمع ما صح عنده من حديث فيما يظن أنه يستغني به عن غيره من الأحاديث في سائر الأبواب، ولم يدعي واحد منهما أنه جمع كل الصحيح، وكل حديث ليس في كتابه لا يكون صحيح، لم يدعي واحد ذلك. ولذلك كما ذكر هنا الترمذي ينقل عن البخاري أنه يصحح بعض الأحاديث، وتنظر في هذا الحديث لا تجده في صحيح البخاري، الترمذي يسأل البخاري عن أحاديث فيصححه والحديث ليس في صحيح البخاري، إذن هذا دليل على أن البخاري لم يجمع كل الصحيح ولم يستوعب كل الصحيح. ويقول جمعت في كتاب هذا الصحيح وتركت من الصحاح مخافة الطول، يعني بقول أني كتبت كتابي هذا وجمعت فيه الحديث الصحيح وتركت أحاديث صحيحة أخرى حتى لا يطول الكتاب. ومسلم رحمه الله تعالى يسأله تلميذه على حديث فيصححه، يقول الحديث الفلاني قال الحديث الصحيح، قالوا لما لم تضعه هنا مش في الكتاب ليه مش في صحيحك ليه، قال له ليس كل حديث صحيح عندي وضعته ها هنا، منما وضعت ما أجمع عليه. إذن هناك أحاديث صحيحة عند مسلم أيضا وليست في صحيحه، وليست في صحيحه، فهما لم يستوعبا الصحيح، يعني لم يجمعا كل الصحيح. تجد الصحيح في بقية السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسائر السنن والمسانيد كمسند أحمد والبزار وأبي يعلى وغيرهم، تجد الحديث الصحيح في هذه الكتب وفي غيرها. ولذلك تجد بعض العلماء ممن جاء بعد هؤلاء الأئمة يستدل بأحاديث ليست في الصحيحين ويستنبط منها الأحكام والمسائل العقدية لأنه يراها صحيحة وليست في الصحيحين. فالبخاري ومسلم لم يلتزما جميع ما يحكم بصحته، وقد صحح أحاديث ليست في كتابيهما. قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا وبغير تكرار 4000 حديث، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو أربعة آلاف. يعني حتى لو قلنا إن البخاري 4000 ومسلم 4000 يعني 8000، هل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بس 8000 حديث؟ وللإمام أحمد نفسه يقول اخترت أو انتقيت كتابي هذا من 300,000 حديث مسموعة، 300,000 حديث. معقول 300,000 حديث لا يصح منها إلا 8,000 حديث؟ أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. على أن الصحيح بالتحرير والتدقيق كما قال الحافظ ابن حجر، أحاديث صحيح البخاري أو أحاديث البخاري بغير التكرار على التحرير 215 حديثا، 215 حديث، 2315 حديث، 2315 حديث، 513، 2000، وهنا بيقول 4000. ها ابن حجر له كلام على عدد أحاديث البخاري يعني مختلف في موضعين، لكن اللي ذكره في شرح في فتح الباري في كتاب الإيمان قال: وعدة ما في الصحيح على التحرير 2513 حديث. يعني لعل هذا يعني بعد إيه؟ بعد الخبرة بالحديث بالصحيح، وهذا من غير التكرار، لا تكرار الأسانيد ولا تكرار المتون، جمع وفصل فتوصل إلى أن أحاديث صحيح البخاري 2513 حديث، ومسلم نحو قريبا من 4000 حديث. يقول: وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. أبو عبد الله بن الأخرم هذا شيخ الحاكم أيضا، يقول يعني الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلم قليلة، يعني لو واحد يجمع الأحاديث الصحيحة التي ليست في البخاري ومسلم يجدها قليلة جدا بالنسبة لما جمعاه وروياه، ويبقى جمع كل الصحيح، وهذا كلام غير صحيح. يقول: وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصف له شيء كثير. الحاكم عمل كتاب المستدرك، سماه المستدرك على الصحيحين. الاستدراك يعني هو إيه؟ تتبع ما فات صاحب الكتاب. استدراك يعني أنت مثلا تقول إيه؟ أنا هجمع كل الأحاديث اللي في كتاب التيمم مثلا، جمعت لي 20 حديث مثلا، قلت هذه كل أحاديث وردت في التيمم، فوجدت أنا حديثا، أقول يستدرك عليه بالحديث الفلاني، يعني فاته، يعني كأن الحاكم أو مش كأن هو الحاكم يقول كذلك: هذه جملة من الأحاديث الصحيحة التي على شرطهما ولم يخرجاه، أو على شرط أحدهما ولم يخرجاه، يعني حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا البخاري أخرج لرواة هذه الأحاديث، أو لرواة مثل هذه الأحاديث، مثل رواة هذه الأحاديث، وكان يلزمه أن يخرج هذه الأحاديث، هذا استدراك. لكن لما واحد يقول أنا سأجمع بعضا من أحاديث التيمم، ما ينفعش بقى نقول له أنت ما جمعش الحديث، أنت كان يلزمك أن تجمع هذا الحديث وتكتب هذا الحديث في كتابك، يستدرك عليك. يقول أنا لم أدع أن أنا جمعت. فأول ما يرد به على الحاكم يقال له: أصل كتابك غير وارد، لأن البخاري ومسلما لم يدعيا أنهما جمع كل الصحيح، فاستدراكك أصلا غير وارد، لك أن تصحح أحاديث وتقول هذه أحاديث صحيحة، ولك أن تقول على شرطهما أو على شرط واحد منهما لك ذلك، لكن تستدرك عليهما بهذه الأحاديث التي صحيحة لا. أصل الاستدراك غير وارد، لكن النتيجة أن الحاكم روى أحاديث في كتابه المستدرك يصفو له منها الشيء الكثير، يعني يصح له قوله فيها بأنها صحيحة، وفي بعضها بأنها على شرطها، مما يدل على أن البخاري ومسلما لم يستوعب لم يجمع كل الايه الصحيح. يعني دي مسألة، هل استوعب البخاري ومسلم كل الأحاديث الصحيحة؟ لا. إيه الدليل؟ أول حاجة البخاري قال جمعت في كتاب هذا الصحيح وتركت من الصح ما خفت الطول. ثانيا الترمذي يسأل البخاري عن أحاديث صحيحة وليست هي في صحيحه، ليست هي في صحيح البخاري. مسلم يقول ليس كل حديث صحيح عندي وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. الحاكم وغيره أخرجوا أحاديث صحيحة وحكم الحاكم ووافق العلماء الحاكم على تصحيحها وليست هي في الصحيحين. أحاديث كثيرة مما يدل على أن البخاري ومسلما لم يستوعب كل الصحيح، ولا يقتصر ديننا على البخاري ومسلم، بل لابد من أن نتتبع كتب السنة لنأخذ منها أيضا بقية ما فات البخاري ومسلما من أحاديث تتعلق بالعقائد والأحكام، مش كده ولا إيه؟ يبقى فائدة معرفة هذه المسألة أن البخاري ومسلما لم يجمع كل الصحيح أن نعتني بسائر الكتب التي اعتنت بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من السنن والمسانيد لنستخرج منها الأحاديث الصحيحة. فهذا الحاكم استدرك عليهم أحاديث كثيرة وفي بعضها ما قال إلا أنه يصف له الشيء الكثير. يقول قلت الحافظ ابن كثير في هذا نظر، يعني قول الحاكم أو رأي الحاكم أو كتاب الحاكم نظر، فإنه يلزمهما. هما مين؟ مين اللي بيلزمهم؟ الحاكم يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. يعني ابتداء أصل الإلزام غير وارد، وثانيا يلزمهما بأحاديث فيها رواة ضعفاء أو أحاديث رأيا أنها معلة لم ينتبه الحاكم لعلتها وهما قد أعلاها. أولا يلزمهما بأحاديث لا تلزمهما، ثانيا يصح أحاديث هم ضعفوا رواتها أو غيرهم ضعفوا روات هذه الأحاديث أو عللوها. وربما يذكر الحديث ويقول على شرط البخاري وليس على شرطه، يعني لم يخرج البخاري من طريق هذا الراوي. كلمة شرط البخاري، ما معنى شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطهما؟ اكتب شرط البخاري ومسلم، يعني أن يكون الحديث مرويا بإسناد أخرج له حديثا أو أحاديث، بإسناد أخرج له حديثا أو أحاديث في كتابيهما بنفس السياق والنسق. يعني لما أقول تسمع واحد أو تشوف واحد من العلماء يقول هذا حديث على شرط البخاري ومسلم، يعني على شرط البخاري ومسلم، يعني هذا الإسناد اللي قدامك في الحديث ده، هذا الإسناد بنفس ترتيبه هذا قد أخرجه له البخاري ومسلم ولو حديثا واحدا في كتابه. هذا الإسناد نفسه موجود عند البخاري وعند مسلم وأخرج له أو به حديثا أو أحاديث. في هذه الحالة نقول هذا حديث على شرط البخاري ومسلم، ومثله أيضا على شرط البخاري، يعني هذا الحديث مروي بإسناد أخرج له البخاري حديثا أو أحاديث، وكذلك حديث على شرط مسلم، يعني هذا الإسناد لهذا الحديث أخرج له مسلم في كتابه، والبخاري له رواه روى من طريقهم لم يشاركه فيهم مسلم، وكذلك مسلم له بعض الرواة أخرج الحديث من طريقهم لم يشاركه مسلم فيهم. حمك الله. يعني مثلا دايما بيضرب العلماء المثل بإيه؟ عكرمة مولى ابن عباس، هذا روى حديث عن ابن عباس، هذا الراوي عكرمة هذا مسلم لم يروي له حديثا في صحيح، يبقى نقول عكرمة على شرط البخاري. سماك بن حرب أخرج له مسلم في صحيحه، أما البخاري ملوش ولا حديث عنده، فنقول سماك على شرط مسلم. لما نلاقي مثلا رواه كثير عند البخاري وعند مسلم، نقول هذا الروى على شرط البخاري ومسلم. مثلا قتيبة بن سعيد روى له البخاري ومسلم كثير من الأحاديث، نقول هذا الرجل على شرط البخاري ومسلم. واضح؟ فلما يقول بعض العلماء هذا حديث على شرط البخاري ومسلم، يعني إيه؟ يعني بإسناد أخرج له البخاري ومسلم حديثا أو أحاديث. يعني إيه هذا حديث إسناده على شرط البخاري؟ يعني إسناد هذا الحديث أخرج له البخاري حديثا أو أحاديث. هذا حديث إسناده على شرط مسلم، يعني إيه؟ هذا الإسناد أخرج له مسلم في صحيحه حديثا أو أحاديث. فالحاكم كان بيقول إيه بقى؟ حديث على شرط البخاري. فتلاقي الإمام الذهبي معلق على كتاب يقول لك لا البخاري لم يخرج لفلان، يبقى أخطأ في هذا. يقول لك هذا حديث على شرط مسلم، يقول لك لا مسلم لم يخرج لفلان. يقول لك حديث على شرط البخاري ومسلم، يقول لك البخاري ومسلم لم يخرج لهذا الإسناد بهذا السياق بيلفق، يقولون يأتي لإسناد ملفق من رواه أخرج لهم البخاري على رواه أخرج لهم مسلم، ويقول حديث على شرط البخاري ومسلم. وضربوا مثل بالراويين اللي احنا ذكرناهما سماك وعكرمة. سماك في نفسه مقبول الحديث، وعكرمة في نفسه مقبول الحديث. فإذا روى غير عكرمة غير سماك عن عكرمة فحديث صحيح، وإذا روى سماك عن غير عكرمة فحديث صحيح، أما إذا روى سماك عن عكرمة يبقى حديثه ضعيف. فيأتي الحاكم يجد أسانيد مروية من طريق سماك عن عكرمة ويقول لك على شرطهما، يعني سماك من عند مسلم وعكرمة من عند البخاري بقى على شرطهما، وهذا خطأ، لأن احنا قلنا على شرطهما يعني ايه؟ لازم الاثنين يكونوا رووا هذا الإسناد كاملا بالترتيب ألف عن باء عن جيم عن دال للآخر، الاثنين روى هذا الإسناد أو أحاديث بهذا الإسناد ولو حديثا واحدا في أي موضع من كتابه. فهذه الأخطاء اللي وقع فيها الحاكم، لكنه أصاب في كثير، أصاب في كثير، حتى إن الحافظ ابن حجر يقول يعني إيه ثلث الكتاب ثلث كتابه يصح له ما صحح، يعني لما نضيف ثلث المستدرك بالإضافة إلى الصحيحين تلاقي جملة كبيرة جدا من الأحاديث، وقريب منها أيضا أحاديث حسنة. يبقى إذن هناك من الأحاديث الصحيحة الكثير التي لم يخرجها البخاري ولا مسلم، هذا بالنسبة للمستدرك. نعم نعم نعم لا لا خطأ أخطأ. يقول وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين. يبقى احنا تقدم عندنا الايه المستدرك. المستدرك يعني ايه؟ يعني يجمع ما فات صاحب الكتاب المستدرك عليه، الحاكم استدرك على البخاري ومسلم، يعني جمع أحاديث تركها البخاري ومسلم، هذا اسمه المستخرج. كتب اسمها المستخرجات، المستخرجات جمع مستخرج. يقول: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة على صحيح مسلم، وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. هذه اسمها مستخرجات. المستخرج على الكتاب، المستخرج على كتاب، هو أن يروي المستخرج صاحب الكتاب، اسم فاعل، في كتابه المستخرج أحاديث الكتاب المستخرج عليه بأسانيد لنفسه. أنا مستخرج صحيح البخاري، مستخرج عليه الكتاب اللي جمعته اسمه مستخرج، فأنا خرجت أحاديث البخاري في كتابي هذا بأسانيد لي ليست من طريق البخاري. واضح؟ المستخرج على كتاب ما هو إخراج أحاديث هذا الكتاب بأسانيد لا تمر من طريقه. يعني واحد بيخرج أحاديث صحيح البخاري، البخاري مثلا روى عن قتيبة عن مالك، فهو بيروي هذا الحديث اللي عند البخاري هذا بإسناد ثاني من طريق أخرى عن مالك، مش اجتمع ولا جاء من عند البخاري وقال فلان عن فلان عن الفرابري عن البخاري عن قتيبة، لا، إسناد مخصوص له خالص بعيد عن البخاري يروي أحاديث البخاري يعني المتون. وأول حاجة بيدور على إيه؟ على شيوخ البخاري، يجتمع مع البخاري في شيخ، يجيب له إسناد هو من غير البخاري ويلتقي مع البخاري في شيخ، ما لقاش إسناد يوديه لشيخ البخاري يروح لشيخ شيخه، ما لقاش يوصل للثالث لتا حتى يوصل للصحابة، لكن يروي الحديث من طريق الصحابي بنفس اللفظ، يعني نفس الحديث، هذا اسمه مستخرج. فالمستخرج على الصحيح الأصل أن يكون صحيحا، يعني لو جاب أسانيد من عنده لازم تكون الأسانيد دي صحيحة زي أسانيد البخاري، لأنه يستخرج على الصحيح. ولذلك يقول: هذه الكتب اللي هي المستخرجات أفادت زيادات مفيدة في المتون وأسانيد جيدة، يعني ربما يزيد في المتن زيادة بإسناد هذا، هذه الزيادة جيدة لأنه المفروض أنه هو رواه بإسناد صحيح، وأسانيده تدل على زيادة رواة ثقات اللي ذكرهم هو دون الرواة الموجودين في الصحيح، وهذا يدل على وجود أحاديث صحيحة أيضا ليست في الصحيحين، اللي هي الزيادات في هذه الأحاديث، زيادات هذه فيها معاني وأحكام أضيفت إلى المعاني والأحكام الموجودة في الصحيح. يبقى المستدرك يدل على أن هناك أحاديث صحيحة ليست الصحيح، والمستخرجات أيضا أفادتنا زيادات صحيحة على الصحيحين. يقول: وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من مستدرك الحاكم بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وهناك كتب أيضا سماها أصحابها الصحيح، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وهذه الكتب التي سماها أصحابها الصحيحة فيها أحاديث صحيحة، فيها أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، ومع ذلك لا يسلم لأصحابها أنها كلها صحيحة، لكن يسلم له جملة، لهم جملة من الأحاديث التي تدل على أن الصحيح غير قاصر على البخاري ومسلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المستخرج، المستخرج أن يعمد المستخرج إلى كتاب يستخرج عليه ليكتب كتابا مستخرجا فيه أحاديث هذا المستخرج عليه.